الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البرية الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البرية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قمر الهداية وكوكب العناية الربانية مصباح الرحمة المرسلة وشمس دين الإسلام الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البرية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قمر الهداية قمر الهداية قمر الهداية وكوكب العناية الربانية مصباح الرحمة المرسلة وشمس دين الإسلام مصباح الرحمة المرسلة وشمس دين الإسلام من تولاه مولاه بالحفظ والحماية والرعاية السرمدية وأعلى مقامه فوق كل مقام من تولاه مولاه بالحفظ والحماية والرعاية السرمدية وأعلى مقامه فوق كل مقام وفضله على جميع الأنبياء والمرسلين ذوي الرتب العليا وشرف أمته على الأمم السابقة القبلية فنالت به درجة القرب والسعادة والاحترام وأنزل تشريفها في محكم الآيات القرآنية فقال جل في علاه كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله نحمده أن جعلنا من هذه الأمة المخصوصة بهذه المزية الفائزة بالوصول إلى دار السلام